للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفواري، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفواري، قادة رفعوا التميز. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه، وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، حلقة متجددة من حلقات برنامجكم قصة وعبرة. اليوم في هذه الحلقة أذكر نفسي وإياكم بقصة كانت مشهورة جدا في التاريخ الإسلامي، حكاها ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى وغيره من العلماء. ابن كثير ذكرها في البداية والنهاية، يتحدث عن بعض أحداث القرن الخامس الهجري أو بدايات القرن الخامس الهجري، يتحدث عن شائعة سرت هناك في بغداد. هذه الشائعة نغصت على الناس حياتهم ونكدت عليهم صفو ليلهم ونهارهم. شائعة سرت بين الناس تقول إن حيوانا مفترسا أو وحشا مفترسا يدعى الزرنب يطوف على الناس في بيوتهم وهم نيام، فيقطع أطراف الرجال والنساء ويخطف الأطفال الرضع الصغار من بيوتهم وأسرتهم. الشائعة لما سرت طبعا أصابت الجميع بالفزع، فزع رهيب انتشر في المدينة كلها. حاكم بغداد ساعتها كان في حيرة من أمره، ماذا يصنع؟ استشار ناس كثر، ماذا أصنع؟ كلما خرجوا على الناس وقالوا يا ناس ما عندنا محضر، حتى شرطة واحد يقول ان في طفل اختطف، او في واحد قام من النوم ما وجد ذراعه، ولا واحدة ما وجدت رجلها، هذا كلام مش موجود، فمن اين اتيتم بهذا؟ لكن الناس لن يصدقوا، خلاص صدق الجميع ان فيه وحش، يعني فيه وحش. حتى ان الناس كانوا يخرجون من بيوتهم ويصعدون الى اسطح البيوت مع غروب شمس كل ليلة، ويمسكون الهواوين النحاسية الكبيرة وينزلون عليها دق بصوت عالي جدا، يدقون عليها بصوت مرتفع جدا، فلما يسألوا في ذلك يقولون ننفر الوحش، نخوفه حتى ما يأتي عند بيوتنا. اللصوص والحرامية انتهزوا الفرصة واستغلوها وخلوا الناس على الأسطح مشغولين وهم يقتحمون البيوت ويسرقون ما فيها. الموضوع خرج عن السيطرة، الحاكم احتار، أشار عليه أحد العقلاء الحكماء وقال لن نجد حلا لهذه الإشكالية إلا أن نأتي بحيوان شكله غريب على الناس ونذبحه ونعلقه على باب المدينة ونقول للناس الحمد لله لقد مكننا الله تبارك وتعالى واستطعنا الإمساك بهذا الوحش، وها نحن قد ذبحناه وهو أمامكم. وبالفعل ذهبوا إلى حيوان بحري بري الناس ما تعرفه كثيرا، وأتوا به زي سبع البحر أو كذا، وذبحوه وعلقوه على باب المدينة، فاطمأن الناس وارتاحوا وعاد إلى بغداد هدوءها وسكينتها مرة أخرى. القصة واقعية؟ نعم واقعية. ماذا أريد من وراء هذه القصة؟ أريد أن أنبه نفسي وأذكر إخوتي من المسلمين والمسلمات إلى خطورة الشائعات. شائعات خطيرة جدا، بل إني أعتبرها من أشنع وأفظع وأخطر الكلام السيء، يعني أصعب وأشنع أنواع الكلام الخبيث إشاعة الشائعات في الناس والترويج لها في الناس، خاصة إذا كان المروج لها يعلم أنها كذب، يعني هو الذي ألفها. يقول الحسن البصري رحمه الله: خرج عندنا رجل من البصرة صبيحة يوم يقول والله لأكذبن اليوم كذبة يتحدث بها الوليد بن عبد الملك في عاصمة الخلافة في دمشق، الرجل في البصرة في العراق، وبالفعل ألف تأليفة وكذب كذبة معينة ووزعها في الناس، نشرها في الناس. هو نفسه يقول والله ما أمسى المساء حتى كدت أن أصدقها من كثرة ترديد الناس لها. يعني هو اللي بيشيع الشائعة أحيانا من كثرة ما وجد الناس قد صدقوا ما قال ونشروا فيما بينهم ما قال، هو نفسه يصدق نفسه وهو يعلم أنه كاذب. لكن هو نفسه يصدق نفسه. شيء عجيب، شيء غريب يحصل في عالم البشر. ولقد انتشر وازدادت يعني عواقبه الوخيمة خاصة في أيامنا وفي زماننا الذي نعيش فيه. ولذلك على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في كل كلمة يسمعها قبل أن يرددها بين الناس. إن نشر الشائعات والترويج لها سبب أزمة نفسية شديدة جدا للمسلمين الأوائل، كان سببا في عودة المهجرين إلى الحبشة لتتخطفهم أيادي الكفران وأيادي الطغيان في مكة مرة أخرى بسبب شائعة خرجت من مكة حتى بلغت أرض الحبشة تقول للناس هناك إن أهل مكة قد دخلوا في الإسلام، وهذا لم يحصل. إن أزمة نفسية شديدة جدا كادت أن تعصف بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأبي بكر وأهل بيته بل وبالمسلمين والمسلمات فيما يعرف بحادثة الإفك. والحكاية كلها كانت إيه؟ كانت عبارة عن شائعة خبيثة، شائعة خبيثة طيرها ابن سلول المنافق الحاقد، طيرها كذا في الهواء في الفضاء، أو أسمعها لأذن أصغت له فحملت الكلمة ونشرتها بين الناس، نشرتها بين الناس. يا الله يا الله، شائعة تفعل هذا في الأمة؟ نعم شائعة تفعل هذا في الأمة يا عباد الله. شائعة جاءت من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديبية تقول إن قريشا قتلوا عثمان رسولك إليهم، وهذا لم يحصل. كادت أن تضيع الأمة لو أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج بالصحابة واقتحم مكة في ذلك الوقت، تكاد الأمة ساعتها أن تضيع. الأمة ما كانت مستعدة ساعتها لهذه المواجهة الخطيرة جدا يعني. ولذلك وافق النبي عليه الصلاة والسلام في نفس التوقيت على صلح الحديبية. للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيرهم الفواري، مضادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعر الأنوار. إذن الشائعات خطيرة جدا، نعم خطيرة جدا. فماذا أصنع وماذا تصنع أنت عبد الله؟ علينا أولا أن نبتعد عن مواطن الفتن، المواطن اللي فيها القيل والقال وكثرة الكلام والهذيان والثرثرة والشائعات اللي راحة جاية، نبتعد عنها. حتى في شائعات بيسموها الشائعات التجارية، واحد عايز يعلن عن سلعة معينة فيعمل لها شائعة عشان يعني سبحان الله لا تكذب وعشان يعني تنتشر بين الناس. فنبتعد، ننأى بنفسنا عن مواطن الفتن وعن مجالس السوء ومجالس الغيبة والنميمة ونقل الكلام. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلان راحت وفلان جت وفلان طويل وفلان قصير وفلان هذا يعني أمين وفلان هذا خائن وفلان هذا كذا، وأنت يا أخي سبحان الله ما عندك دليل ولا عندك بينة حتى تتهم الناس في أعراضهم، فلا تردد هذه الشائعات. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه دخل على أم أيوب فقالت: أما تدري ما يقول الناس عن عائشة؟ قال: وماذا يقول الناس؟ قالت: يقولون في حقها كيت وكيت. فغضب أبو أيوب وقال: سبحانك، ما كان لنا أن نتكلم بهذا، إن هذا إلا بهتان عظيم. ونزل قول رب العالمين مصدقا على كلام أبي أيوب. ثم نظر أبو أيوب إلى زوجته فقال: يا أم أيوب، لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين؟ قالت: كلا. قال: فإن عائشة خير منك فكيف لها أن تفعل؟ ودافع عن أخته، عن أم المؤمن عائشة رضي الله تعالى عنها. ما من امرئ، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه أو ينتهك فيه عرضه وينتقص فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لأن الأيام دول، الأيام تدور بالناس دول. تكلم اليوم أنت على الناس تخوض في أعراض الناس، غدا غدا سيسلط عليك من يخوض في عرضك وفي سمعتك. الجزاء من جنس العمل، انتبهوا يا عباد الله، لا نطلق لألسنتنا العنان هكذا لتخوض في أعراض الناس بهذا الشكل الموجود بين المسلم وأخيه المسلم. لا، سنسأل والله بين يدي الله عن كل كلمة. الله تعالى يقول في كتابه العزيز سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكم من الناس والله ندم ندما شديدا جدا، لكن أحيانا يكون الندم بعد فوات الأوان، بعد فوات الأوان أحيانا، لأنك إن جرحت إنسانا بأي جرح، بسكين حتى ولا شيء في جلده، ثم استسمحته واستعطفته لعله يا أخي يسامحك، لعله يصفح عنك، لكنك إذا خضت في عرضه ونقلت الشائعات عنه وشوهت صورته بين الناس، من الصعب أن يصفح القلب. أتدري لماذا؟ لأنك هنا لم تجرح جلده وإنما جرحت وكسرت قلبه، ومن الصعب أن تعود القلوب سليمة بعد كسرها. فلننتبه إلى ذلك يا عباد الله، ننتبه إلى ذلك. مطلوب ماذا؟ أن نتحقق ونتبين وتثبت من صحة الخبر قبل، لا أقول أن ننشره في الناس، ليس كل الأخبار يعني، ليس كل ما يقال ينقل يعني، ليس كل ما يقال ينقل، في أشياء يا أخي لا، حتى لو أنت متأكد منها أيضا لا تنقلها، لأن فيها مخاطر، فيها أذى للناس، فيها ضرر على الأمة، فيها ضرر على البلد، وهكذا مش كل شيء يقال ينقل. حتى أصبحت الساحة التي يعيش عليها الناس كلهم إلا من رحم الله تبارك وتعالى على هذا النحو الذي نرى، كل يتكلم وكل يفتي وكل يهرف بما لا يعرف وكل يخوض في الأعراض وكل يصدق وكل ينشر دون تثبت أو تحقق أو تبين. وبعدين أحيانا تسأل واحد من الناس يأتيك بخبر سواء كان مباشر أو حتى غير مباشر، فيقول تقول له يا أخي طب ما مصدرك يعني؟ يقول والله مصدري عقلي. يا الله عقلك. واحد ثاني يقول حدثني ثقة، واحد أثق فيه صراحة هو اللي حكالي. يا أخي سبحان الله، وهل الثقة يخفي نفسه؟ ثم إنه ليس كل ثقة عندك ثقة عندي يا أخي، ثم إن الثقة غير معصوم، ما هو بشر في النهاية، يصيب كما يصيب البشر ويخطئ كما يخطئ البشر. ده الإمام البخاري طرد من البلد على يد إمام كبير جدا ومعروف في الأمة، هو الإمام محمد بن يحيى الذهلي. عارفين ليه؟ سبحان الله، لأن الذهلي صدق ما قيل عن البخاري أنه يقول بخلق القرآن، فعاون الناس على طرد البخاري من البلد، مع أن الذهلي إمام وكبير وعلم وثقة، لكن إيه المشكلة أن يزل؟ ما هو إنسان بشر ليس معصوما يعني، ليس معصوما سبحان الله القدير. كذلك علينا أن نسأل من اتهم من الناس، خاصة إذا كان ظاهره في الأصل الصلاح يعني، نسأله يا أخي ما قيل عنك هذا صحيح ولا لا، فإن قال غير صحيح وحلف بالله خلاص خلاص، ثم ننصحه إذا ثبتت عليه التهمة، لا نفرح يا أخي، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، بل لتدعو لأخيك حتى وإن ثبت عليه الخطأ، ادعو له يا أخي، ادعو له بالهداية، وادعو أن يغفر الله عز وجل له، وادعو له أن يؤدي أمانات الناس وأن يعيد للناس يرد للناس مظالمهم إن كان ظالما لهم. كن كالنحلة يا عبد الله، كن كالنحلة لا تقع إلا على الطيب، لا تكن كالذبابة أبدا التي لا تقع إلا على القاذورات، وإذا وقعت على الطيب تقذر. يا عبد الله أمسك عليك هذا اللسان، نعم أمسك عليك هذا اللسان أخي في الله، أتظن أنك متروك مهمل؟ أم تحسب أن الكاتب يغفل؟ أم تعتقد أنه ينسى ما تعمل؟ يا قاتلا نفسه بلسانه لا تفعل، يا من أجله ينقص ولا يزيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إلى حلقة أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفوار، قطادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار. هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفوار، قطادة رفعوا التميز.